احنا في رقم بند رقم 37، اذا قلت الاكفان وكثرت الموتى. اذا قلت الاكفان وكثرت الموتى. جيهان عايزه ندرس كتاب عن الجنه. والله بص يا جيهان، انا كتير جدا بيبقى نفسي ادي كتاب عن الجنه، لكن من كتر يا جماعه ما احنا من واحنا صغيرين قالوا لنا ان احنا هندخل على الجنه حتف، فاحنا الحمد لله اشربنا الترغيب. يعني احنا ما اتربيناش على الترغيب، احنا اشربنا الترغيب. فلما بلاقي حاجه فيها ترغيب بحس ان الحمد لله، يعني ايه احنا شاربينها من زمان يعني. ايوه، او عن الجن. والله بصي، لسه انا وسحر كنا بنفكر ان احنا يعني في جوانب كتيره جدا يا سلمى ما حدش اتكلم عليها، والنساء فعلا محتاجه لها. يعني في جوانب فعلا ما حدش اتكلم عليها والنساء محتاجه لها. فممكن ان شاء الله يعني نتكلم يوم عن الجن، بس مش قصص جن. انت عايز يعني قصص جن بقى ومين طلع له عفريت والكلام ده، ولا قصدك ايه؟ يعني السحر والشعوذه؟ لا، الكتاب عن الجهاد ده سوره التوبه مليئه بيه، يعني سوره التوبه تغنيك يعني اي كتاب عن الجهاد، لان هي بتتكلم في احكام الجهاد واحكام وكل حاجه. يعني بصي، عارفه يا عائشه، انا دايما بحب ان لان احكام الجهاد بالذات الناس بتستغربها، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بحب ان انا اديها مع القران. ليه؟ عشان تكون موثقه بكلام الله عز وجل، تكون موثقه بكلام الله عز وجل. فاهمه ازاي؟ يعني تكون التوثيق مع كلام الله عز وجل. فبحب ان يكون الكلام ايه؟ موثق بآيات او بأحاديث او ما الى ذلك. تمام كده؟ طيب هنبتدي بنقول ان اذا قلت الاكفان وكثرت الموت. دلوقتي في عندنا في بعض الحالات بيبقى موتى كتير واكفان قليله، فيجوز ان احنا نكفن، جاز تكفين الجماعه منهم في كفن واحد. يعني يجوز. ايوه، سوريا. ليه يا حبيبتي سوريا؟ ليه احنا هنبعت ليه سمك في مصر يا حبيبتي؟ في مصر ايام الفض كانت الاكفان قليله والموتى كتير، فيجوز ان انت تحطي اربعه خمسه بسرعه في كفن وتقومي ايه؟ ها؟ بالظبط كده، تقومي حاطه اربعه خمسه بسرعه عشان تلحقيهم في كفن واحد، وتقومي حطاهم بسرعه في اي قبر وتدفنيهم. هنا بقى السنه، يعني كما ورد الحديث، حديث انس رضي الله عنه قال: لما كان يوم احد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزه بن عبد المطلب وقد جدع ومثل به. قد جدع ومثل به. نسأل الله السلامة والعافية. يعني مش يعني مثل به، تخيلي. لا يجوز يا رقي. تخيلي يعني القلب اللي يمثل بمؤمن او بمسلم، يعني سبحان الله. فقال: لولا ان تجد تقية في نفسه. شوفوا، انا النقطة دي يا جماعة مهمة جدا، ودايما افتكر انبه عليها وانسى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لولا ان تجده صفية، ان تجد صفية في نفسها. النبي هنا خاف على، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، النبي صلى الله عليه وسلم هنا خاف على حزن فاطمة. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على حزن فاطمة، انا اسفة، خاف على حزن صفية. يعني شوفوا، علشان صفية ها ما تحزنش، هو خاف عليها ان هو ايه؟ ان هي تشوف شكله ها؟ وهو ممثل بيه. خدوا بالكم بقى، هنا احنا بقى حذار، يعني نحذر. ايوه بالظبط كده، زي ما ام مرايه بتقول. لا، احنا بقى للاسف بنحب ننزل صور المسلمين المحروقين المقطعين، اللي معرفش راسه طالع مخه منها، اللي مضروب بالرصاص. اولا يا جماعه ما يجوز اساسا ان احنا اللي تمثيل بالجثث يا جماعه، الصور دي بتحزن بتحزن القلوب. خليكي يا معضله بس معانا النهارده وفي الاخر يقولوا لك حاضر، خليكي عشان ما يعني ايه الجزء ده ما تضيعيهوش منك. اولا الصور دي بتعمل حاجتين، خدوا بالكم، لا يا تمر، بالعكس بتخلي الناس تخاف، عشان بس تبقي فاهمه، اللي بيشوف الصور دي من الصغيرين ممكن يخاف. وتاني حاجه بتعمل حزن، وهذا ليس من السنه، مش من السنه انك تحزني الناس علشان خاطر يتحركوا. الحراكه والايجابيه يا جماعه دي من طباع المسلم، لو المسلم اساسا مش ايجابي وحراكه مش ايجابي وحراكه مش من نبع ديني صافي، انا كده بعمل عنده حميه الجاهليه، لا يا صاحبي. انت عارفه انا بعمل عنده ايه؟ حميه الجاهليه، بقول له بص شايف اخوك بيتعمل فيه ايه؟ انزل بقى خد بطاره. مفيش حاجه اسمها طاره يا جماعه، مفيش حاجه اسمها انزل اخد بطاره، مفيش حاجه اسمها طاره. طاره دي من الجاهليه. في حاجه اسمها لو انت عندك دين. فعايزه اقول لكم حاجه، اولا انا لما بستحقك، عارفه بالظبط كده اما اتضرب اقول لك تعالي الحقيني تعالي الحقيني بتضرب، انا كده مش معلش انا ما بستحسش عندك دين، انا بستحس عندك ايه؟ ها حميه الجاهليه. اخوك المصري بيتضرب، انزل انزل اضرب انت كمان. لا لا يا جماعه ده مش صح. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالظبط كده، مروءه شهامه. ها وبعدين بعد ما ينزل ويلاقي الموضوع اكبر منه بيرجع اكتر من الاول. الانتكاسات اللي انتوا بتشوفوها دي يا جماعه، ان الناس دي لما بتنزل وبتلاقي المواضيع اكبر منها بتنتكس انتكاسات شديده، لان الموضوع مش نابع من دين. بذل النفس لن يكون الا عن طريق الدين، ريحوا نفسكم. بذل النفس لن يكون الا عن طريق الدين. لو انت ما بذلتيش نفسك لله مش هتبذلي، ريحي نفسك ريحي نفسك. فنحذر، لان تلك الامور نحذر منها. فيقعدوا ينزلوا صور واحد راسه مفتوحه، انت يرضيك كده؟ ينفع هو ده؟ لا يا جماعه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان تجد صفيه في نفسها تركته حتى تاكله العافيه. لولا ان المنظر، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام مريم، ربنا يعزك يا غاليه ويبارك فيك، لولا ان تركته حتى يعني لولا يعني لولا ان ده شيء هيحزن صفيه كنت سبته حتى تاكله العافيه، يعني الطيور تاكله حتى يحشره الله في بطون الطير والسباع. فكفنه في نمره، وكانت اذا خمرت راسه بدت رجلاه. نمره يعني قطعه من القماش، ثوب ثوب، تمام. واذا خمرت رجلاه بدا راسه، فخمر راسه ولم يصلي على احد من الشهداء غيره، وقال انا شاهد عليكم اليوم، انا شاهد عليكم اليوم. طب اشمعنى هو اللي صلى عليه؟ لان شهداء الحرب النبي صلى الله عليه وسلم يعني حطه له غطى بيه راسه، الخمار هو ما يخمر، ايوه غطى بيه راسه يا سلمى، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بعض الشهداء ولا يصلي على بعض الشهداء؟ الوارد او السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي او لا يصلي، كلاهما ورد عنه، يعني ده سنه وده سنه. ان ترك الصلاه على شهيد الحرب يجوز، وان صلي على شهيد الحرب يجوز. قال وكثرت القتلى وقلت الثياب، حتى الهدوم اللي هم لابسينها قليله لانها اتقطعت. كان يجمع الثلاثه والاثنين في قبر واحد ويسال ايهم اكثر قرانا فيقدم في اللحد. الذي لي رواه، أيهم أكثر قرآنا؟ ويقدم في اللحد، يقوم إيه؟ يقدمه في اللحد، يعني يقوم منزله هو الأول. وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد، يعني اثنين ثلاثة يتحطوا في ثوب واحد. طب ما هيبقوا لازقين في بعض، مش مشكلة، هما بس مجرد إن أنت بتستريهم يعني بتكفنيهم وخلاص. وخدوا بالكم، ميت الحرب لا يغسل، ميت الحرب لا يغسل قولا واحدا، وإنما يكفن وإيه؟ يدفن كما هو، يكفن ويدفن كما هو. بقول لك نزليه يا روان وأنا هرد عليه، يعني اكتبيه وهرد عليه يا حبيبتي. معنى الحديث قال شيخ الإسلام ابن تيمية، زي ما هو كده بلبسه، يفضل بلبسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة، فيكفن كل واحد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة. فاهمة؟ لا يا حبيبتي، بتصلي عليه صلاة الجنازة، أنت بتصلي عليه صلاة الجنازة، بتصلي صلاة الجنازة، تمام؟ وإن لم يستر إلا بعض بدنه، يعني خدي بالك بقى إن هو كمان مش لازم يستر بدنه كله، يعني شهيد الحرب ممكن مثلا واحد يبقى بشورت والتاني بنص فانيلا، فاهمة إزاي؟ بقى طبعا أهم حاجة بالنسبة لهم العورة المغلظة، والتاني مثلا بشورت ونص فانيلا، والتالت مثلا ببنطلون مثلا بس، والرابع مثلا بقماشة مغطية عورته فقط وراسه. فهمنا ازاي؟ يعني كل واحد هيتغطى غير العورة المغلظة بما تيسر فقط، فاهمين؟ هيتغطى بما تيسر فقط، باللي نقدر نغطيه بيه. شيخ الإسلام هنا بيقول يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد، فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك، كي لا يؤدي إلى نقص التكفين، إلى نقص التكفين وأعد. يعني أنتوا فاهمين يا جماعة يعني إيه ثوب واحد؟ الثوب الواحد ده يعني ثوب واحد، يعني هي مثلا نفترض احنا عندنا جلابيه، عندنا جلابيه، فاهمين يعني ايه يا جماعه جلابيه؟ كل البلاد فاهمه يعني ايه كلمه جلابيه؟ كله فاهم كلمه جلابيه يعني ايه؟ لا تون ثواني اهو مش فاهم. جلباب. جلباب ماشي، عندنا جلباب كويس حلو كده. خمسة ماتوا، لا عباية، جلباب عباية، خمسة ماتوا، هنكفنهم ازاي الخمسة؟ ايوه، هنقطع الجلباب خمس اجزاء، هنقطع الجلباب خمس اجزاء. هو ده ان هما كانوا بيتكفنوا في كفن واحد، يعني كفن واحد يتقطع لأجزاء وكل واحد تتستر عورته. فهمنا ازاي؟ فهو ما عندهمش غير قميص واحد، تغطي العورة المغلظة فقط. ما هو ما عندهمش يا لمية، يعملوا ايه؟ لمية بتقول هيغطي العورة المغلظة فقط، ما عندوش، هيجيب منين؟ إيه؟ لازم يكون ابيض، او يعني المستحب ان يكون ابيض طبعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالبياض البسوه وكفنوا فيه موتاكم. من السره الى الفخذين، يا ايه من السره الى الفخذين، تمام. مستحب الابيض طبعا، مستحب في الثياب اللي بيننا الصف. ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها، بل يدفن وهي عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زملوهم في ثيابه، زملوهم في ثيابه. يبقى لو هو عليه ثياب هن ايه؟ هنزملهم في ثيابهم. لو هو ما لهوش ثياب اتقطعت، يبقى هنقطع الثياب ونغطي العورات بتاعتها. والله لقينا كفان هنغطيهم، ما لقيناش كفان يبقى نقطع الثوب ونايه ونغطي بيه. يعني ان لم يوجد، لميا بتقول وان لم يوجد، يعني ما لقوش حتى اللي يغطوا بيه العوره المغلظه، لا خلاص هيكفنوه على حاله. هيعملوا ايه؟ هيعملوا ايه؟ يعني لميا بتفترض مثلا، نفترض مثلا ان قال ابيض، لا ازاي لا يوجد ابيض في المنزل. طيب، ويستحب تكفينه بثوب واحد او اكثر فوق ثيابه، كما فعل النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير، وتقدمت قصتهما في المسألة. وفي الباب قصتان أخريان. أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتبع، لا أي جماعة، أنتوا عارفين طبعا أن الشهداء كثر، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الشهداء؟ ها؟ فقالوا: الذي قاتل في سبيل الله. قال: إذن شهداء أمتي قليل، زي ما احنا خدناه قبل كده. الشهيد في سبيل اللي هو شهيد الحرب، شهيد الحرب أو المرابط بس يا سمر، هم اللي دي أحكامهم. لكن الشهداء التانيين، فاهماني؟ هم دول لا. ما هي هو ده السؤال يا أم محمود. شهيد الحادث، شهيد الغرق، شهيد الحرق، شهيد الهدم، المقتول، تمام؟ دول كلهم لا، دول بيتغسلوا ويتكفلوا. الباقي كله يا جماعه بيتغسل ويتكفل. اللي بيتحط له حاجه فوق هدومه بيتكفل فوق هدومه هو فقط مين؟ شهيد الحرب. اللي ما بيتغسلش، الوحيد اللي ما بيتغسلش هو شهيد الحرب. طيب، أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبع، ثم قال: أهاجر معك؟ فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا، عارفين طبعا غزوة خيبر، فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، كان له جزء من خيبر. الغزوة بعد ما بينتصروا طبعا في الغزوة بيلموا الغنائم. الغنائم دي يا جماعة اللي هي بتبقى ما تركه العدو، يعني تركوا ايه في بيوتهم، الأسلحة بتاعتهم، الذهب بتاعهم، الفلوس بتاعتهم، كل دي بتبقى غنائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقسم على كل الناس اللي طلعت معاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم: فين فلان؟ صحابه خدوا الدولو ده. هو فين؟ كان بيرعى ظهرهم، يعني هم لما بييجوا يقسموا الغنائم، لان هم لسه في المكان، لازم المكان ده يبقى فيه ناس واقفه للحراس. يعني احنا خلاص انتصروا في خيبر، مش بيروحوا بقى ياخدوا الغنائم ويسيبوا ظهرهم مكشوف، لا، لازم ناس تبقى واقفه مامنه الحدود وهم بياخدوا الغنائم وبيقسموها. فقال له، وكان يرعى ظهره، فلما جاءهم دفعوه إليه. تمام؟ لا يا حبيبتي، اللي حصل في رابعة لازم يتغسلوا ويتكفنوا، لازم يتغسلوا ويتكفنوا. الحرب بمعنى الحرب، الحرب بمعنى الحرب. حرب يا جماعة يعني أنا معايا سلاح وأنت معاك سلاح وبنتحارب، دي الحرب يا جماعة، فاهمين؟ يعني انا فهمك. الحرب دي هم شهداء باذن الله، لكن لا يا حبيبتي دي مش حرب، دي قتل والمقتول شهيد، فاهمه؟ دي قتل والمقتول شهيد، فاهمه ازاي؟ دي قتل بحق، يعني هو رجل قال كلمه حق فقتل، هو شهيد، نوع تاني من الشهاده نحسبه كذلك، والله حسيبه انا ازكي الله احد، طبعا اللي طالع يقول بحق هو شهيد، مثلا حرب 73 اه شهيد. اللي طالع، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللي طالع في حرب 73 لله فهو شهيد، اللي في سوريا شهداء عشان دي حرب، تمام؟ المجاهدين يا أم زكريا اللي في سوريا مجاهدين، دول شهداء حرب، فهمتي؟ لكن الناس اللي بتتضرب وبتتقتل شهداء، بس مش شهداء حرب، انتوا فاهمين يا جماعة الفرق؟ زي يا جماعة الغرق، طب ما هو الغرق ده شهيد، لكن الغرقان بيتغسل ويتكفن، واللي ومن وقفته الدبة فهو شهيد، من وقفته الدبة فهو شهيد، اللي بيموت في حادث سيارة لكن بيتغسل وبيتكفن. فدي نوع من الشهادة وده نوع من الشهادة، فهمنا؟ النوع اللي احنا بنتكلم عليه ده دلوقتي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللي هم شهداء الحرب. النوع اللي بنتكلم عليه دلوقتي اللي بنقوله ان هو ما بيتغسلش وبيبقى بهدومه وبيتكفن بأي حاجة بس فوق هدومه، يعني بتتغطى بس راسه فوق هدومه، ده مين؟ دول شهداء الحرب. بالظبط كده. تمام؟ طيب بنقول هنا، لا لا لا لا، في حالة اضطرار، لا في حالة الاضطرار طبعا ممكن الغريق شهيد. يا نواف، في حالة الاضطرار طبعا تقدري ان انت ما تغسليش، في احوال يا جماعة اضطرار ممكن ما يتغسلش فيها، يعني اذا كان مثلا في حرق، الحريق لو غسلتيه هيتفتت. يا جماعة هنقول تاني عشان الناس الجداد، علامات حسن الخاتمة قبل طلوع الروح، مفيش حاجة اسمها علامات حسن خاتمة بعد طلوع الروح، علامات حسن الخاتمة قبل طلوع الروح، النبي صلى الله عليه وسلم حددها، من كان آخر كلامه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، من مات على عمل صالح، تمام؟ آمين يا رب. من مات بعرق الجبين، يعني كان عرقان قوي، الحاجات بقى اللي هي الشهداء، اللي مات غريق، اللي مات حريق، اللي مات بداء البطن، رجعوا يا جماعة الكتاب، ارجعوا للكتاب، نزلوا الكتاب وامشوا معايا فيه، انا مش عايزاكم مجرد ان انتوا تستمعوا، انا عايزة الكل ينزل الكتاب، كتاب احكام الجنائز للشيخ ناصر الدين الالباني، ونمشي مع بعض فيه، مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الارض لا تأكل اجساد الانبياء ولا الشهداء. في نصارى بيبتسموا على فكرة يا بنت الزهراء، بنت الزهراء دي ايه؟ فاطمة الزهراء بقى نقول، طبعا شهيد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سعيد. بنقول دلوقتي نخاف من عدم قراءته؟ لا لا بالعكس، جميل جدا، ان شاء الله امشوا معايا فيه، احنا لسه اهو في الابواب الاولانيه، وهتستفيدوا جدا والله، لان في احكام جميله جدا. حسن الخاتمه يا جماعه لا بيتحللوا، الارض لا تاكل الانبياء ولا الشهداء، شهداء الحرب. يا ريت يا جماعه نزلوا للجداد رابط الكتاب، احنا في كتاب احكام الجنائز للشيخ ناصر الدين الالباني. لا بالعكس، مش الفرح لما تلاقيهم مبتسمين، لا الفرح لما تلاقيهم يعني ان شاء الله، يعني الفرح في الجنه مش هنا، لا مش صدمه ولا حاجه، دي بالعكس دي حاجه بيروجوها لنا لحد ما تبقى عندنا عقيده، ها؟ وبعدين بعد كده لما يجيبوا لنا النصارى واليهود مبتسمين، عقيدتنا تفسد وعلاقتها بالعقيده. بص يا شمس، بص دلوقتي لما يقولوا لك على فكره دروسي انا دلوقتي يا شمس، انا فاكراكي بتقولي على الرابط بتاع صح. بص دلوقتي لما كل شويه يجيبوا صوره واحد بيبتسم، بيقول لك بص بيبتسم ازاي، بص بيبتسم ازاي، خلاص هتبقى من عقيدتنا ان الشهداء بيبتسموا، صح؟ خلاص يبقى الابتسامه دي من ايه؟ من حسن الخاتمه. دي كمان 10 سنين هتثبت خلاص، صح كده؟ وهتبقى من اساس العقيده عندنا. طيب هيقوموا جايبين لك كوهين بيبتسم، هتقولي ايه ساعتها؟ ما انت خلاص بقى دي بقت من اساس عقيدتك. ها مش بقى من اساس عقيدتك؟ جابوا لي الكوهين بيبتسم على طول، هيقوموا قايلين ايه؟ اه ده يبقى لسه هقول يا داليا والله، ده يبقى اسلم قبل ما يموت. اه بالظبط كده، انا بفترض واحد يهودي كوهين، ده يعني كنايه عن اليهوديه يعني. وبعدين مايكل وهو بيرقص على المسرح وقع مبتسم ومات. ها هتقولي ياه، اه طب ما هو مبتسم اهو، ها ايه رايك؟ لان انت اعتبرتيها عقيده وهي اساسا مش من الدين، تمام؟ اه على راي لاميا، لاميا بتقول لك مشنوق ده قعد 3 ايام مبتسم، 3 ايام محنطينه مبتسم. بالظبط كده، اهي ايه بتقول في احداث كنيسه القديسين لما الناس ماتت جابوهم مبتسمين. لا مايكل جاكسون ما مات، ده اي واحد. بالظبط، ام قتيبه بتقول لما واحد رافضي مات لقوه مبتسم، حصلت بلبله طبعا. الله اهو يا جماعه الروافض بيضحكوا، اهو يا جماعه اليهود بيضحكوا، اهو يا جماعه ما اعرفش ايه بيضحكوا. ها ليه؟ لان من الاساس الفكره فاسده، فما بني على فاسد فهو فاسد. فهمتوا بقى؟ فاحنا من الاول كده الفكره كده من اولها، الابتسامه مش دليل على حسن خاتمه. ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الابتسامه دليل، لا هي لا بدعه ولا سنه، هي مش دليل اساسا، هي مش حاجه اساسا، ما فيش دليل. علي كان ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عايزين تقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ماتش على حسن خاتمه؟ قال وانظر الي، يعني شوفي علي سبحان الله كان ينظر الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وانظر الى وجهه لعلي اجد شيئا، فلم اجد شيئا. هتلاقيها يا روان المساله صفحه 37 او 38، المساله رقم كام؟ طيب مساله 39 صفحه 8، مسألة 39 صفحة 8. فبيقول لك أهو الثانية بقى، القصة الثانية عن زبير بن العوام، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم. شوفوا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم محمد. فكره، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم. يبقى هنا برضو يا جماعة دليل تاني على أن النبي صلى الله عليه وسلم ها يكره أن تصدر الصور المحزنة للمسلمين. هنا ناخد بالنا بقى أن ما ننزلش صور تحزن المسلمين، ناخد بالنا من النقطة دي، ما تنزليه الصور تسبب الحزن للمسلمين. ليه؟ لان الصور اللي هتسبب الحزن للمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم كره، اهو كره لامنا صفيه. فقال المراه المراه قال فتوسمت انها امي صفيه فخرجت اسعى اليها فادركتها قبل ان تنتهي الى القتل. قال فندمت، ندمت يعني دفعتني في صدري، وكانت امرأة جلدة، يعني راح تزقها كده في صدره، لا وسع، وكانت امرأة جلدة قوية، جلدة من الجلد من القوة. قالت إليك لا أرضى لك، جلدة يعني قوية يا سلمى، امرأة جلدة من القوة تقدر تقف في المواقف، قوية في المواقف، ما عندهاش، مش امرأة ضعيفة أول ما هتشوف القتلة تقع ويغمى عليها تروح تذبح الأضحية، تشوف الأضحية تقوم واقعة تقول لك ما قدرتش أشوف الأضحية وما أقدرش آكل منها، أصل أنا لما بشوف الأضحية بتصعب عليا. ما كانش فيه الكلام ده زمان عند النساء، كانت نساء يعني كالرجال لا أقوى، ما هي ممكن تلعب كونغ فو كاراتيه سعيدة بس وقت الجد ما تلاقيهاش، فاهمة إزاي؟ آه ممكن تعرف، لعلمك كانوا أقوى من كده. السيف يا جماعة اللي النساء بتشيله ده، ها خدوا بالكم، السيف ده ما يقلش عن 7 8 كيلو. أنا لما مسكت السيف ما قدرتش أرفعه، يعني شفت مرة عند واحدة صاحبتي، عارفة في ناس بيعلقوا سيوف كده زينة كده على الحيطة عندهم، تمام، السيوف بتاعت زمان، فقلت لها الله سيف وريني انت، على فكره سيوف تقيله جدا. جينا انا وهي بنشيله بتاع حوالي 8 كيلو 10 كيلو، حاجه تقيله جدا، فانك اساسا بقى ترفعيه وتحاربي بيه وتحاولي بيه تقيل جدا تقيل جدا. انا مش عارفه النساء ازاي كان ممكن تشيله وتحاول بيه، يعني سبحان الله، تمام. فسبحان الله، فقالت إليك لا أرض لك، إليك لا أرض لك، يعني مالكش أرض، يعني مالكش موطن، يعني ابعد عني، يعني مالكش، لا ليس لك أرض يعني. فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عزم عليك، يعني بيقول لك أقف، يعزم عليك، هو اللي يأمرك إنك تقفي، فوقفت. شوفي سبحان الله، تخيلي بقى أم بتجري عشان تشوف ابنها، وابنها ده هي عارفه ان هو قتل او سمعت بانه قتل، وماشيه بمنتهى القوه بتطيح بمن في طريقها، بمجرد ما بيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك بيقول لك توقفي، وقفت. كانوا عند الشرائع وقافين، بمجرد ما نقول قال الله، قال رسول الله، في سمعا وطاعة على طول. وأخرجت ثوبين معها، قالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، أنا أسفة وأخوها مش ابنها، أنا أسفة، فقد بلغني مقتله فكفنه فيهما. قال فجئنا بالثوبين، لا ما راحتش، لا يا سلمى ما راحتش، وقف ورجع، فقد بلغني مقتله فكفنه فيهما. قال فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزه، فاذا الى جنبه رجل من الانصار قتيل، قد فعل به كما فعل بحمزه. رجل من الانصار قتيل، هو كمان يعني مشوه ممثل به، فوجدنا غضاضه وحياء طبعا ان نكفن حمزه في ثوبين والانصاري لا كفن له. فقلنا لحمزه ثوب وللانصاري ثوب، فقدرناهما، يعني راحوا قايسينهم هما الاثنين. فين تقرعنا دي؟ فقدرناهما يعني حطناهم على بعض عشان نشوف ايه مين الكبير ومين الصغير. راحوا حاطينهم على بعض، لقوا واحد اكبر من التاني، فاقرعنا بينهما، يعني عملنا قرعه بقى بينهم. دلوقتي في واحد كبير وواحد صغير، وفي عندي اتنين قتله، طيب هحط الكبير لمين والصغير لمين؟ واحده هتقول لي كان المفروض ان ادام اخت حمزه هي اللي جايباه يبقى حمزه المفروض ياخد الكبير والتاني ياخد الصغير. لا، الكلام ده يا جماعه مش في الاسلام، الكلام ده مش في الاسلام. اتنين ميتين والاتنين ممثل بيهم، الاتنين يتساووا في العطاء، الاثنين ايه يتساووا في العطاء. نعمل قرعة ونشوف مين فيهم اللي اولى بهذا العطاء، نعمل قرعة بين الاثنين ونشوف ايهم. مفيش اصل ده اولى علشان اخته اللي جابت، اصل دي من فلوسه، اصل ده بتاعه، لا مفيش الكلام ده. مش مفيش عشان هو يعني علشان هو على المشاع، لا مفيش، لان هم كلهم اخوات. ولو عاد الامر الى صفية لم تعترض، خدي بالك، لو عاد الامر الى صفية لم تعترض. يبقى هنا خدي بالك بقى، لا يا حبيبتي، هي ادت لهم ثوبين علشان يتكفن فيهم، لقوا واحد جنبه فراح ده واحد وده واحد. مين اللي خد الكبير؟ الانصار. ومين اللي خد الصغير؟ مصعب، حمزة، انا اسف، مين اللي خد الصغير؟ حمزة. حمزة خد الصغير، تمام، والانصار اللي جنبه هو اللي خد الكبير. فشوفي سبحان الله. وهنا بقى في نقطة تانية، ان ولي الامر مين؟ اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم له ان يتصرف في العطايا بحسب ما يرى. دي نقطة تانية، ان لو في قائد مثلا على المجاهدين وشايف ان في حاجة مفروض تتوزع، ها، او لازم تتوزع، له ان يوزعها بين الجنود او بين الافراد بحسب المصلحة، بحسب المصلحة، تمام. طيب نقلب الصفحة. ربنا يعزك يا نوال، ربنا يكرمك يا حبيبتي. هنقول هنا المسألة بقى 40، المحرم يكفن في ثوبيه. ما فهمتيش ايه بالظبط يا سامي؟ قولي لي يا حبيبتي اللي انت ما فهمتيهوش، ايه الجزئية اللي انت ما فهمتيهاش؟ لا، ثوب واحد برضه. اذا كان اتكفن في نمرة، نمرة يعني ثوب واحد غطى راسه بس، وهو كان لابس هدومه، غطى راسه وهو كان لابس هدومه. يا سلمى خدي بالك، يا سلمى الكفن بيبقى فوق الهدوم، الكفن بيبقى فوق الهدوم. بصي يا حبيبتي، انت بتتكلمي هنا نفس المنطق، يعني انت بتقولي ان دلوقتي لو ده شأن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هيطبق السنن دي هيبقى عنده شيء من العدالة يا جميل. اساسا اللي هيطبق السنن دي وهيعمل بالكلام ده هيبقى عنده شيء من العداله. فيعني ان شاء الله لا مش هتبقى فيها كوس، لان هو اساسا هيبقى متعلم السنه اللي بيطبقها، فمش هيطمع انه ياخد ثوب واحد ميت علشان ياخده، يعني ما تقلقيش يا لم، تمام. طيب المحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقفته الناقة، وكفنوه في ثوبيه الذي أحرم فيهما، تمام. يبقى المحرم بيكفن في ثوبيه اللي هو ايه؟ اللي هو أحرم فيه، اللي هو أحرم فيه. المرأة طب ام حسين، ام حسين دلوقتي بتسال سؤال جميل جدا، بتقول لي طب المراه اللي ماتت محرمه، طب سيبيني ادور عليها يا ام حسين، سيبيني ادور عليها، حاضر، سبحان الله، حاضر، سيبيني ابص عليها، انما النساء شقائق الرجال، لكن هبص لك عليها، حاضر. هنا بقى يستحب في الكفن امور. هنا بقى يا جماعه الكفن، قصه الناقه، ان الرجل المحرم كان راكب وهو رايحين الحج يا سلمى، وبعدين راحت وقع من على الجمل بتاعه، الجمل بتاعه داس عليه، راح موقعه وداس عليه جامد لحد ما مات. ده اسمه وقفته الناقة، وقفته الناقة يعني وقعته وموتته، اللي هو زي حادثة عربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من وقفته الناقة فهو شهيد. من وقفته الناقة فهو شهيد. في رواية تانية، عارفين بقى يا جماعة لو وقفته الناقة فهو شهيد، مش هنقول ان الحادثة بتاعة العربيات دلوقتي هنقصرها على الناقة، لكن عندنا حديث تاني خالص بيقول من وقفته دابته. يبقى كل ما دب على الأرض كان سبب في موت فهو شهيد. فهمنا؟ يبقى مش ده الحديث، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مش ده الحديث اللي احنا خدنا منه ان حادثة العربية شهادة. لا، التاني بقى اللي هو من وقفته، لا مفيش قياس هنا، ده في نص صريح. من وقفته دابته، كلمة دابة هو ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض اسمه دابة. العربية اسمها دابة، الطيارة اسمها دابة، فاهمة ازاي؟ والناقة لم تدخل في سيارة ويموت من في السيارة. هذا داخل ان الناقة، يعني ايه الناقة لم تدخل في سيارة؟ لا مش فاهمة سؤالك يا سلمى. يعني ناقة وهو ما يعني تصطدم؟ طبعا شهادة، ما هو مات بسبب ايه؟ حادث السيارة، فاهمة ازاي؟ شهادة، دي شهادة. دي بتحصل كتير جدا على فكرة يا جماعة في السعودية، تحصل كتير جدا بان على الطريق تطلع ناقة تكون سبب في حادثة فكل اللي في العربية يموتوا او ما الى ذلك. طبعا المهم ان اي حادثة عربية كانت سبب في موت فده نوع من انواع الشهادة، ده نوع من انواع الشهادة. طيب اول حاجة بقى يستحب في الكفن امور: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتكم. وزي اللي منكم متابع الحاجات اللي انا بنزلها على صفحتي، انا نزلت لكم 7 احاديث في البخاري فيها استحباب للبس الابيض للمرأة، فيها استحباب للبس الابيض للمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم اعطى يحيى الكلبي قبطية، القبطية دي قماش كتان كان يصنع في مصر، تمام؟ حتى لو مات متأثر بالحادثة بعد فترة، يا يصنع في مصر لونه أبيض، الكتان المصري المعروف، فأعطاه ليحيى الكلبي وقال اعطها لزوجك وقل لها أن تلبس تحتها شيئا حتى إيه؟ حتى لا يظهر جسمها، لأنها كانت شفافة، الكتان المصري الأبيض بيبقى شفاف. فهكذا يظهر من الحديث ولا له، يعني حضرتك ادخلي عندي هتلاقي البحث، حتى هتلاقي الصورة بتاعته اللي انا كاتب عليها: ولو كنت تدري فتلك مصيبة ولو كنت لا تدري فالمصيبة اعظم. الابيض يلبس في الخارج، النبي قال البسوا من ثيابكم البياض فانها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. مفيش في البيت دي خالص. الابيض من الالوان المستحبة، انت حرة عايزة تلبسي اي لون البسي، عايزه تلبسي اسود البسي، عايزه تلبسي كحلي البسي، اي لون. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع قال البسوا ما تشاءوا من الالوان، والبسوا ما تشاءوا من الالوان. هذا في صحيح البخاري، هذا في صحيح البخاري. من شاءت تلبس ما تشاء. يا جماعه انا بلبس اسود، انا عن نفسي بلبس اسود، بس عمري ما بقول ان الاسود سنه، انا حره البس اللي انا عايزاه، لكن فارق اني اجعل من اللون دين واني البس، فارق كبير بين الاثنين. انا لا البس الا الاسود، بحبه، انا احب اللون الاسود ده، انا احبه لنفسي، لكن فرق كبير بين اني اقول لكم واياكم يا اخوات انك تلبسي اي لون غير اللون الاسود لانه من الدين. لا، مش بالدين، انت عايزه تلبسي اي لون البسي، لكن هتخلي ده دين؟ لا، مش دين، فاهمة ازاي؟ لا طبعا مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها لون بيخليكي احلى ولون بيخليكي اوحش، الكلام ده طبعا الا الوان الزينة، ما طبعا بصي الزينة دي يا جماعة احنا متفقين عليها، الزينة احنا متفقين عن ان من شروط الحجاب الشرعي. لا هو انا العبايات اللي بحبها يا ريتاج ما بلاقيش، انا بلبس اللي هو الاسدال ده ما بلاقيش منه حاجة كويسة غير الاسفل، فاهمة؟ الزينة احنا متفقين الزي الشرعي لا يكون زينة، تمام؟ اه تمام. انت عايزة تلبسي البسي، انا زيك يا ريتاج، انا حتى وانا قبل الحجاب كنت بحب برضو الاسفل، تمام؟ لكن هي الفكرة في ايه؟ لو الابيض ده موجود في اي بلد، الاحب يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستحب البيض، تمام؟ الابيض من السنة، يبقى لو قلنا بقى السنة يبقى الابيض، لو هيلجلب الانظار يا عائشة ما يتلبس، لو هيبقى زينة ما يتلبس، فاهمة؟ يعني عائشة بتقول لي هيبقى زينة، خلاص لو انت شايفة لا مش سنة، مش سنة خالص، لو انت شايفة ان هو هيبقى زينة لا ما تلبسيهوش. لو الواحد اسمر قوي ما ينفعش هيبقى في الابيض منور. اه يلبس الابيض طبعا مستحب، تمام؟ لا يا حبيبتي بالعكس، يجوز اي لون مش زينة، يجوز اي لون. ادخلي عندي على الصفحة وانت هتلاقي البحث يا شمس، ادخلي عندي على الصفحة هتلاقي البحث وهتعرفي. الضابط في الزينة، الضابط في الزينة المكان، ان يقال ان ده زينة، لان الزينة بتختلف من بلد الى اخرى. اه يا دل. اه يعني تخيلي نفسك لابسة عباية مثلا ونقاب احمر، او لابساه مثلا بنفسجي فاتح قوي ملعلع، او لابساه مثلا منقوش مطرز، طبعا طبعا هتلفتي النظر. اه يا آي لو اهلك بيتضايقوا من الاسود غيريه يا بنتي، عندك مليون لون، يبقى شكلك. لا انا بقولك تخيلي، يعني تخيلي يعني في الوان طبعا ملفتة. إيه معنى لا؟ ما انا هقول لك اهو، كانوا رؤوس غربان يم عمر، ام عمر جابت حاجه جميله جدا. انتوا بس والله لو رجعتوا البحث اللي انا منزلاه هتلاقوا الموضوع ده بالظبط، جميل جدا. معنى قال يلبسن على رؤوسهن الاسود كانهن الغربان. لا مش لا يجوز يا رقيه. لابسين على ايه يا ام عمر؟ هتلاقيها على صفحتي يا ام زكريا. لابسين على ايه؟ يا ريت يا سحر تدخلي تجيبيني من على صفحتي انت وامان، امان وسحر ادخلوا على الصور بتاعتي، ها ادخلوا على الصور بتاعتي هتلاقوا، ايوه هتلاقوا اللي هي وان كنت تدري فتلك مصيبه وان كنت لا تدري فالمصيبه اعظم. هاشي رابط بتاعه. يبقى هم لابسين ايه؟ لابسين على راسهم اسود كانهن الغربان، علشان لابسين بس على راسهم اسود، فهماني؟ مش كل لبسهم. غيري امين. ايوه الرؤوس فقط يا ام عمر، لان خدي بالك الغراب مش اسود يا ام عمر، الغراب رمادي في اسود. لا شكلهم زي الغربان يعني اشبه بالغربان، يعني راسهم ها راسهم سوداء كالغراب، فاهمه؟ راسهم سوداء كالغراب. يبقى أول حاجة قلنا البياض، البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. جزاك الله خيرا يا لم، لم ينزلته، لم ينزلته، خلاص خدوا اللي لم ينزلته إيه ونزلوه. التاني كونه ثلاثة أسواق، كونه ثلاثة أسواق، وبعتين سحر لأمانة الله يكرمك على السحر، كونه ثلاثة أسواق. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أسواب يمانية بيض سحولية. يا سلام، تسلم إيديكم. كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواب يمانية، اللي بقولنا صفحة يا جماعة، بيض سحولية. يعني يقولنا بقية الصفحة يتقلبوا لنا الصفحة. هنقول اهو كانوا ازاي ثلاث اسواق، ثلاث ادراج. عارفين ملاية السرير؟ عارفين يا جماعة ملاية السرير؟ انا على فكرة موصية في وصيتي ان الكفن بتاعي يكون كده. انا موصية في وصيتي ان الكفن لا مش مشرشف، لا لا لا لا لا، ملاية السرير، الملاية نفسها بتاعت السرير، قطعة القماش. مش عارفة انتوا بتقولوا عليه مشرشف يا سلمى؟ عارفين يا جماعة اللي بتفرشوا بيه السرير اسمه ايه؟ قطعة قماش. ايوه انتوا بتسموه شراشف، درة، لا لا لا، قطعة قماش. طيب، قطعة قماش مترين ونص في مترين، ثلاث قطع نفس المقاس، تمام؟ في ملحفة بتسموه ملحفة. طيب الملحفة، أو زي ما بقول لكم كده، قطعة قماش مترين ونص في مترين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كويس كده؟ لو جبت ثلاث قطع ده اسمه يا جماعة درج، ده اسمه في الكفن درج. لا لا لا، ما فيهاش ألوان ولا حاجة خالص، ثلاثة بيض، ده اسمه في الكفن ايه؟ درج، تمام؟ الثلاث أدراج دول، لا لا لا لا، زي ما هي كده بتتخيطش ولا أي حاجة، لا لا لا لا، ما بتتخيلش، ما بتحتاجش يا مراد، ما بتحتاجش خياطة، هي بتبقى يعني الشكل بتاعها العام مش محتاج خياطة، قرصف قطن، تمام؟ أول درج بتتلف فيه، فرد، كتابة الوصية فرد يا أم صلاح، أول درج اتلف فيه سحولية من قرصف، دي بلد، هي من اليمن، سحولية من قرصف يعني قطن معمولة بطريقة معينة في اليمن، دي يمنية سحولية معمولة بطريقة معينة من القطن، فاهماني؟ يعني قماش قطن معروف في اليمن، كان بيجي من اليمن مخصوص يتم، أو يعني قماش يمني زي ما بنقول قبطية، القبطية دي كانت حاجة بتتصنع في مصر، قماش بيتصنع في مصر، ما فيهمش قميص ولا عمامة ولا حاجة خالص. بيقوم أول واحد مربوط يعني ملفوف، عارفة ما تلفي، يتحط النبي صلى الله عليه وسلم في النص ويتلف عليه الجنبين، اليمين وبعدين الشمال، أنا آسفة، الشمال وبعدين اليمين. نفس الحكاية الدرج اللي بعده، يا دل الدرج اللي بعده، ما كانتش لسه اتفتحت، الدرج اللي بعده اليمين وبعدين الشمال، الدرج اللي بعده اليمين وبعدين الشمال، يعني ثلاث أغطية فوق بعض اسمهم ثلاث أدراج. ده اللي ايه؟ اللي اتكفن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي اتكفن بيهم النبي. لا بنبتدي باليمين، لا بنبتدي باليمين، بنبتدي باليمين. ادوني اخر الصفحة، شيل الحتة اللي فوق واديني من اول الثالث لاخر الصفحة. لأن الكلام كله مبني على بعض. اديني رواية تانية. إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حفرة. لا لا لا لا لا لا، ولا حاجة خالص، ولا حاجة خالص. طيب، إذا توفي أحدكم في ثوب، تمام؟ هما بيسألوني يا جماعة في الغرفة التانية، بيقولوا لي يتعمل له لفة زي الرضيع، طب يلبس قميص، طب يلبس معرفش إيه. لأ، الكلام ده كله النبي ما تكفنش فيه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفن فيه. الثلاث أثواب يا لميا، زي ما أنا قلت لك كده، ثلاث أثواب، درج ودرج ودرج. عارفة اللفة الأخيرة؟ لأ، باليمين، ثلاثة باليمين، يمين شمال، يمين شمال، يمين شمال. عارفة اللفة الأخيرة بتاعت الكفن؟ هو اللفة الأخيرة بتاعت الكفن، تمام؟ اللفة الأخيرة بتاعت الكفن، هو ثلاثة زي بعض. أنا على فكرة ما بكفنش غير باللفة دي، لأن دي يا جماعة بتبقى أفضل حاجة بالنسبة لي، دي بتبقى أسهل حاجة. لكن نقعد بقى نلبس معرفش جلباب، وبعدين خمار، وبعدين معرفش تلبس إشارة، وبعدين معرفش تعمل إيه، الكلام ده كله إيه يعني، بياخد وقت. ويعني مش هقول ان هو مش من السنه، اعتقد ان هو يعني يجوز او مباح، لكن انا ما برتاحش فيه في التكفين يعني. انا حتى في وصيتي كاتبه ان يكفنوني في ثلاث ادراج. طيب، هنقول دلوقتي يا جماعه ايه هو البرد حبره؟ ايه هو من وجد ساعه فليكفن في ثوب حبره؟ ايه هو ثوب الحبره؟ تمام. طيب، ايه هو يا جماعه الايه؟ الثوب الحبرة. الثوب الحبرة ده، ثوب الحبرة ده يا جماعه عبايه يمنيه، عبايه يمنيه مخططه، عبايه يمنيه مخططه. حد منكم عارف القماش اليمني اللي هو بيبقى مخطط منه فيه؟ حد منكم جاب حاجه يمني قبل كده؟ حد منكم عارف القماش اليمني اللي هو بيبقى فيه خط شفاف في النص؟ ايوه، مضلع، احنا بنسميه في مصر مضلع. ايوه، اللي بيلبسوه الرجال، اهو ده يا جماعه، هو ده لما بيتعمل عبايه من الكتف. ربنا يعزك يا اميره. لما بيتعمل عبايه من الكتف بيبقى اسمه حبرة. يا جميلة، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أهي أم حسين معانا، هي منية. أهو ده اسمه ثوب حبرة. طب ما تشرحي لنا أنت بقى يا أم حسين، ما ساكتة ليه؟ قولي لنا بيبقى شكله إيه بالظبط الحبرة؟ احكيها لنا. ثوب حبرة. يبقى دي بتبقى عباية كبيرة، ها؟ اللي هي بتبقى على الكتف واسعة كده، وبيبقى القماش بتاعها ابيض وفيه خط من نفس القماش، خط من نفس القماش، يبقى فيه خط منه. طيب، ايه الفرق بين الحديث ده ان هو يكفن في ثوب حبرة، وبين الحديث الاولاني، ها، ان هو اذا توفي احدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة؟ يعني خدوا بالكم، هنا اللي عنده ساعة واضح ان ثوب الحبرة ده كان يعني اغلى شوية من بعض الاكفان. طبعا طبعا، لو ما لقيتيش حاجة بس خدي بالك. ها، قولي لنا يا ام حسين الحبره ده ايه، ويحكي لنا، ولا انت ما تعرفيهاش؟ ايوه، برافو عليك يا سعيد. اللي شبهه يا جماعة، عارفين العبايات البيضة التونسي؟ عارفين العبايات البيضة التونسي؟ بالظبط كده، ده نوع وده نوع يا لم. اه ده نوع وده نوع، اهي ده زيها او ده كده شبهها، شبهها بس بيبقى اخف شوية، وقطن كله كورتس كله من القطن. ايه اللي قلنا الصبح، ايه الفرق بينهم بقى؟ الاولى بيضة والتانية بيضة مخططة، بيضة مخططة غالب عليها البياض. تمام كده، اول حاجة الاولانية. ربنا يعزك يا جميل، ربنا يعزك، احبك الذي احببتني فيه يا غالي. اه احنا عندنا في تونس رجعوا لنا بتاعت يعني. غالب عليها البياض، فحينئذ يشملها الحديث الاول باعتبار ان العبرة في كل شيء بالغالب عليه، وهذا اذا كان الكفن ثوبا واحدا. اما اذا كان اكثر فالجمع ايسر. التاني بقى انه يجعل كفن واحد حبرة، لو الحبرة دي لون تاني وما بقي ابيض، وما بقي ابيض. ولكن الحل التاني ده ان هو يجمع بين الابيض وغير الابيض لم يرد عليه دليل، لم يرد عليه دليل. يعني حتى كلام الشيخ ناصر بيقول اهو في الاخر، والثاني قلت اتى بالبرد لكنهم ردوه لم يكفنوه فيه، وسال لون العنب ابي الزبير لكنه يصح بما قبله، ولكن جه في هيجي بعد كده وهيقول لم يرد عليه دليل. رابع حاجه بقى في الكفن تبخير ثلاثا، ودي بقى يا جماعه الرابع تبخير ثلاثة. ويا جماعة موضوع التبخير ده ربنا يعزك يا محسنين، موضوع التبخير ده من السنن المهجورة، لقوله إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثة. إن بعد ما بيجي نكفن، بعد ما بيتكفن بنبخر الميت بالكفن 3 مرات، تجمير الكفن 3 مرات تخلي البخور يعوم. عارفه ما تدخلي كده البخور في الكفن وانت بتقفليه، تقومي مدخله كده البخور في الكفن، تقومي مدخله البخور في الكفن لحد ما ايه؟ اه البخور العادي، ويا ريت لو بخور قوي لان البخور بيتبخر بسرعه، فكل ما كان البخور اقوى كل ما كان ايه؟ كل ما كان افضل. يعني كل ما كان البخور معاكي اقوى كل ما كان البخور افضل. لا الكافور ده في الغسل، ما هو الكافور ده في الميه، البخور ده اللي هو بالنار اللي هو بالجمر او بتشغليه بالكهرباء، فاهمه؟ البخور لا، البخور مش بدل الكافور، ده حاجه وده حاجه. لا لا لا، ده حاجه وده حاجه. التجمير ده بيبقى في الاخر، التجمير ده في الاخر. لا الحنه ملهاش موضع، الحنه بدعه، الحنه للميت بدعه ما ورد. تمام، الحكم ده لا يشمل المحرم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطيبوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطيبوه، ما تطيبوهوش، المحرم مش هيطيب. ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة، لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في المسألة السابقة، وفيه إضاعة للمال، وهو منهي عنه لا سيما والحي أولى به. نعم الصدر فقط للمحرم، لا ما فيش ولا الصدر، والصدر فيه ريحة؟ لا الصدر ما فيهوش ريحة. اه الصدر يجوز اي حاجه، بس اي حاجه ما يبقاش ليها ريحه يا سعيده، زيه في احرامه، يعني هو كانه مات باحرامه وهيفضل باحرامه، فاهماني؟ فما يستعمل ليه في الاحرام هو ما يستعمل ليه وهو ميت. تمام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه اضاعه للمال وهو منهي عنه لا سيما والحي اولى به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاث، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. طبعا احنا هناخد هنا إضاعة المال، إضاعة المال خلاص هو مات، تمام؟ هذا الرجل خلاص مات، نضيع المال ليه؟ في ما لا ينفع. نضيع المال ليه؟ في كفن. ونضيع، لا لا لا، الكفن يا ابتسام، الكفن، الكفن يا غالي، لا الكفن، تبخري الكفن والميت لحد ما يطلع، عارفه الكفن كله كده مبخر، طالع كده ايه؟ كله مبخر، تمام؟ اصل انت بتحطي فلوسك فيما لا ينفع، فتلاقي بتعمل نعل بقد كده، وياخدوا قاعه بقد كده، ويدوا للناس قهوه وشاي ومعرفش ايه وبتاع بقد كده، تلاقي الميراث كله راح في الارض، تلاقي الميراث كله راح في الارض، يتبقى للايتام ايه ولا للناس اللي بعد كده ايه؟ هنا هنقول كلام العلامه ابو الطيب: وليس تكسير الاجسام والمغالاه، لا ولا الشهيد، الشهيد ما بيتغسلش اساسا يا مؤيد، الشهيد ما بيتغسلش اساسا، وليس تكسير الاجسام والمغالاه في اثمنها بمحمود، فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال. يعني لولا أن موضوع الكفن أساسا لكان من إضاعة المال، لأنه لا ينتفع به الميت ولا يعود نفع عن الحي. ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال: إن الحي أحق بالجديد. لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه: إن هذا خلق، خلق يعني قديم، قدم خلاص. إيه الله يرحمها، واحده من لنحسبها كذلك، والله حسيبها يعني، ربنا يرحمها، كانت جميله جدا، كانت دايما يا جماعه توصينا تقول خدوا 3 ملايات من البيت عندي قدام، نقول لها يا بنتي بس هنزلك ازاي في ملايات قديمه، تقول مالكوش دعوه، انتوا بس هترموا فلوس في الارض، خدوا 3 ملايات عندي قديمه وتصدقوا بثمن الكفن ليا، انا اولى بثمن الكفن ده. فعلا النهارده ثمن الكفن غالي، ثمن الكفن غالي، فهي فعلا لو تصدقوا للميت بثمن النعل والصوان اللي بياخدوه والكفن اللي بيجيبوه والمقرئ والهيصه والحاجات اللي بيقدموها، لو كل ده بيتصدقوا بيه للميت كان اولى 100 مره من ان هم يجيبوا كفن غير. سبحان الله، سبحانك يا رب. فيعني طبعا يعني هو بينقي الحاجات القديمه الرخيصه من الهدوم من الثوب، بيقول لهم كفنوني ده وكفنوني ده وكفنوني ده. سبحان الله، ده مين؟ ده امير المؤمنين، ده امير المؤمنين، فما بالكم بغيره، تمام؟ اي اعلان يا دل، اي اعلان، اي نوع من انواع الاعلانات. طيب كفايه عليكم كده النهارده، والله شوفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابه يقولون كنا نعد الاجتماع عند اهل الميت من النياح، كنا نعد الاعلان، يعني ان انت تقولي فلان ابن فلان مات، تعملي نعم يعني نعم. طيب اقول قولي هذا، لا ما يجوز، نهى النبي عن النعي، نهى النبي عن النعي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.